أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة نزلت ولم تنزل معها بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا هذا دال على أن أمور القرآن توقيفية، لأنها لو لم تكن توقيفية لما حذفت بسم الله الرحمن الرحيم من براءة. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها إلى أقوال عدة في السبب الذي به حذفت البسملة، واستظهرنا أن ذلك لأنها جاءت بالسيف و نقض العهود وبيان انتهائهم مع الكفار الذين يسكنون في مكة المكرمة، وأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك كانوا إذا كانت خطبة فيها نقض عهد أو فيها بيان حرب أو انتهاء صلح تبدأ على طول من غير مقدمة ومن غير ديباجة. فلذلك جاءت هذه السورة براءة من الله ورسوله. وقلنا إن هذا وإن كان في السند غير قوي، إلا أن السياق وشواهد العرب تدل عليه. وضعفنا ما ذكره ابن كثير والوالد في أضواء البيان من أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو هما سورتان. وقلنا إنه بين وأن أكثر سورة أسماء سورة التوبة، لها 11 اسما، منها التوبة وبراءة والفاضحة والمنكلة والمشقشقيقة والفاضحة والمبعثرة والبحوث، يعني لها أسماء لا تنتهي. وقد ورد في البخاري أن آخر سورة نزلت التوبة، إذن هذا يدل على أنه بيّن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء وأخبرهم أنه منتقل إلى الرفيق الأعلى. وقال ابن عباس لما سأله عمر عن إذا جاء نصر الله وأراد أن يختبره، لأن بعض الصحابة وجد في نفسه جلوس ابن عباس بينهم وأبناؤهم أكبر منه، فقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله؟ فبعضهم سكت وبعضهم قال إذا جاء نصر الله نشكر الله. فقال عمر لابن عباس أتفهم ذلك؟ قال لا. قال ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله، أي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأنك منتقل للرفيق الأعلى. فاستغفرش فسبح بحمد ربك واستغفره، فاستغفر الله إنك منتقل للرفيق الأعلى إنه كان توابا. إذن قال هو أجل رسول الله نعي لنفسه. فقال عمر والله لا أفهم منها إلا كما تفهم. إذن هذه السورة براءة لم تنزل فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف، هذا الذي يظهر، وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن هذا أظهرها وأمشاها مع القياس وأوضحها في لغة العربي والسياق، وإن كان في السند لم يثبت. ثم بين أن هذه البراءة واصلة وحاصلة من الله ورسوله إلى كفار قريش الذين عاهدهم عند المسجد الحرام، وقل لهم يا نبي سيحوا في الأرض 4 أشهر. هنا هذه الآيات فيها خفاء وفيها خلاف. قول الجمهور أن أهل مكة ومن حولها كانوا صنفان، صنف له عهد مؤجل أكثر من 4 أشهر لم ينقضه، هذا يكمل له عهده، هذا الصنف. الصنف الثاني هم جميع الكفار سواء من له عهد أو ليس له عهد أو له عهد غير مؤجل أو له عهد نقضه، هذه الأصناف كلها يكمل لها 4 أشهر. هذا اختيار ابن كثير وهو الذي يدل عليه السياق، وهو قول جلة من العلماء. قول إمام المفسرين الطبري قال إن الأصناف 3: صنف له عهد نقضه، وصنف لا عهد له، وصنف له عهد مؤجل لم ينقضه. فقال الذي له عهد مؤجل لم ينقضه يتمل له، وهذا محل اتفاق منهم لقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عدوا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن هذا محل اتفاق أن الذين لهم عهد محدد ولم ينقضوه وهم على أصح الأقوال بعض القبائل من كنانة الذين لما نقضت قريش وساعدت كنانة على خزاعة وانتقض عهدهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، فبقيت بعض القبائل من بني مدلج وغيرهم هؤلاء لم ينقضوا العهد فبقي لهم من عهدهم أكثر من 4 أشهر، فهؤلاء قال أتموا لهم عهدهم. أما الطبري رضي الله عنه فقال إن الأصناف 3: صنف له عهد محدد زائد على 4 أشهر يتمم له عهده، صنف له عهد نقضه يكمل له 4 أشهر، صنف لا عهد له يكمل له بقية الأشهر المحرمة وهي 50 يوم، وهي 50 يوم، وهو الذي يرى الطبري أنه قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي 50 يوما، فاقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم ولا صلح معهم لأن هذه المدة انتهت. أما الجمهور فقالوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم العهدية، الأشهر الحرم ليست التي هي محرمة عند الله وإنما هي التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإمهال بأمر الله، وهي إلى 4 أشهر، 4 الأشهر التي هي أشهر الإمهال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي شهر الإمهال الموجودة لهم، وليست الأشهر الحرم التي هي بقيت منها 50 يوما. إذا الطبري رآهم 3 أصناف والجمهور رأوهم صنفين، واضح؟ نعم. ثم قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا يدل على جمال هذا الدين وعلى حسنه وعلى إنصافه مع المخالف. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لأن إن لا يتبعها إلا إيش؟ إلا الأفعال. أيوة. وإن أحد، أي وإن استجارك أحد استجارك، لأن إن شرطية لا يكون بعدها إلا إيش؟ إلا الأفعال. وإن أحد فهم أن الفعل إيش؟ حذف. استجارك طلب الجوار منك أحد، أي أحد من المشركين، فأجره أي فأمنه وحافظ عليه إلى أن يسمع كلام الله. شوف لاحظوا، وإن أحد من المشركين استجارك إيش؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن كلام الله حري بأن يغير ما في النفوس. ولذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ إذن إذا طلب منا الكافر الأمانة ليسمع الدين، نحن يجب أن نؤمنه حتى نسمعه الدين، لأن هذا الدين كفيل بانتشاره بحسن ما يدعو إليه وشر ما ينهى عنه. لذلك هذا الدين لا يقاوم، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ويدعو لها بأجمل أسلوب وبأحسن عبارة وبأوضح بيان. وإن أحد، وإن استجارك أحد، أي أحد طلب منك المنع والحفاظ عليه إلى أن يسمع القرآن فأجره، فحافظ عليه وأمره وأكرمه واجعله لا يناله سوء حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، يسمع الأوامر، يسمع النواهي، يسمع الآداب، يسمع الأخلاق، يسمع ما ينفعه في دنياه، يسمع ما ينفعه في أخرى إن سلك طريقه. لذلك ديننا دين لا يقاوم أبدا الإسلام. بماذا يقاوم الإسلام؟ من يجيب؟ الذي يقاوم به الإسلام أمران، يقاوم الإسلام ويدافع بأمرين. الأمر الأول أن يجهل المسلمون الإسلام، يكون المسلم لا يقرأ القرآن ولا يحفظه ولا يعرف ما لا يأمر به وما لا ينهى عنه وما لا يأمر بالتأدب به وبالتخلق به. فإنسان يجهل القرآن، من جهل شيئا عاده. أو يقال للمسلم إيش؟ اسكت لا تتكلم. أما إذا فهم المسلم الإسلام والقرآن وقيل له بين، الإسلام لا يقاوم أبدا. الإسلام تبيانا لكل شيء، ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن جندنا لهم الغالبون، طبعا الغالبون بالحجة والبيان. أما إذا سلكوا الطريق المرسوم لهم غالبون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، لكن الغلبة بالقوة يشترط فيها ما لا أن يسلكوا الطريق المرسوم لهم. المسلمون ينتصرون بركنين أساسيين، الركن الأول مادي، الركن الثاني معنوي. الركن المادي هو إعداد ما يستطيعون ولو عصى، الركن المعنوي هو الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله واتباع أوامر الله واجتناب نواهي الله. فإذا قام المسلمون بالركنين ينصرهم الله كما نصرهم يوم الأحزاب حين جاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف، لأن كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعة، فقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أقوى قوة عندهم في ذلك الوقت أن خندقوا، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا قاموا بالركنين خلاص، الباقي ما هو عليكم، الباقي على الله. ماذا نصر الله المسلمين يوم الأحزاب؟ نصرهم بماذا؟ بالملائكة والرياح، الملائكة والرياح، وامتن على المسلمين وهزم الأحزاب، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي جنود عظام، فأرسلنا عليهم ريحا نيش وجنودا لم ترها، ريحا عظيمة وجنودا أقوياء لا يوقف في وجههم وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع وأراد، لأننا إذا سرنا على هذه الطريقة المرسومة لنا حتما سننتصر. إذن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون معاوضة، تدفع تربح، تنام تخسر، كله بثمن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن وإن أحد من المشركين وإن استجارك أحد من المشركين فأجره فأمنه. لذلك ينبغي لنا أن نجتهد مع الكفار وبالأخص من يسدي لنا منهم المعروف لننقذهم من النار، لأن كثيرا من الكفار إذا جاءهم المسلمون يعالجونهم ويؤمنونهم ويعطونهم كثير مما لا يجدونه في بلادهم، هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار. نقول لهم أيها الناس سارعوا بالدخول في هذا الدين لتنجوا من النار، لأن الذي لا يؤمن بهذا الدين لا يدخل الجنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قال العلماء ادخلوا كافة في الإسلام، لا يبقى أحد خارج الإسلام، أو ادخلوا في جميع شرائع الدين، كل واحد يفعل كل جانب من جوانب الدين، يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويبر بوالديه ويكرم جيرانه، ادخلوا في كل إيش مناحي الدين كافة، لا يبقى جهة إلا عملتم بها، أو ادخلوا كلكم فكافة، يمكن تكون حال من الفاعل أو حال من المفعول به، وهذا من إعجاز القرآن. ادخلوا كلكم أو ادخلوا فيه كله في جميعه في مناحيه. ما أجمل هذا الدين، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لنفهمه ونعمل به ونتدبره، ويعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، لأن هذا الكتاب ضمن الله لمن تمسك به أنه لا يشقى ولا يذل. الذي يتمسك بهذا الدين لا يضل ولا يشقى، وضمين لمن أعرض عنه أنه يحشر يوم القيامة أعمى، وأنه يعيش في الدنيا عيش ضنكا، لأنه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النفس لها جوع بالتعلق بالله، فإذا تعلق العبد بغير الله بقي فيه جوع لا ينتهي، لأن هذه النفس خلقها الله وتعلقها بالله، فتعلقها بغير الله يبقى ناقص في القلب وفي النفس. لذلك ينبغي لنا الحقيقة أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. ثم أبلغه مأمنة، فإذا سمع إن أراد أن يدخل في الدين فالباب مفتوح، وإن أراد أن يبقى على كفره فأمنه حتى يصل إلى بلده، ثم بعد ذلك إن أردت أن تجاهده فلك ذلك، لأن الأرض يجب أن تبقى إداراتها بيد المسلمين، لا بد أن تبقى الإدارات في جميع العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان للإسلام، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، عن يد مواتية وعن طاعة للمسلمين، وقال هناك ويكون الدين كله لله، أي العزة والغلبة والاستعلاء لدين الله. فلذلك لا بد للمسلمين أن يجتهدوا حتى تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، ومن أراد فليؤمن فليؤمن، ومن أراد فليكفر، فله ذلك شريطة أن يقوم بالأمور التي يطلبها منه الإسلام والمسلمون. وهذا الذي يسعد البشرية، لأن نظام السماء هو الذي ينقذ الأرض، أما نظام أهل الأرض فهم عاجزون ولا يحل مشاكل الأرض. الذي يحل المشاكل النظام الذي شرعه خالق الكون، لأنه هو الذي فيه العدالة وفيه الإنصاف وفيه المصلحة. أما نظام أهل الأرض فهو نظام جائر لا يصلح، وأهله جهال ويراعون مصالحهم قبل مصالح الآخرين، ولذا لا يصلح الكون إلا بشرع الله، إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ذلك الذي شرعت لك من أن هؤلاء يؤمنون وحتى يسمعوا كلام الله بأنهم قوم لا يعلمون حقيقة هذا الدين وما جاء به من العزة ومن الشرف، ولا يعلمون خطورة ما هم عليه من الكفر، فلذلك شرعت لك هذا التشريع وبينت لهم هذا البيان لأنهم لا يعلمون الأمور، فلذلك علمهم وبين لهم هذا. ثم عجب نبيه واستبعد أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف؟ استفهام عن الأحوال، على أي حال وعلى أي صغة وعلى أي طريق يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، والحال أن فيهم وفيهم وفيهم، ويفعلون بالمسلمين ويكفرون بالله ويكذبون بالرسول ويعملون الجرائم، كيف يكون لهم عهد مع ما هم متصفون به من الظلم ومن الطغيان ومن المعاصي؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أيوة، لكن الذين عاهدتموه عند المسجد الحرام من قبائل كنانة الذين لم يساعدوكم على خزاعة هذا، فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، أيوة، ما مصدرية ظرفية، فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، أي مدة استقامتهم لكم. إن الله جل وعلا يحب المتقين، ونقض العهد بخلاف التقى. إذن أنتم يجب أن تستقيموا لهؤلاء لأنهم ما نقضوا العهد، والمحبة صفة من صفات الله نتخذ فيها ثلاثة أسس: نصدق الله فيما قال، وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، وهذه طريق سلامة محققة وهذا معروف. ثم قال كيف بدل من الأولى: والحال إنهم إن يظهروا يغلبوا عليكم أيها المؤمنون لا يرقبوا لا يراعوا فيكم إلا الإل العهد، الإل القرابة، الإل الله، الإل اللمعان، الإل الحديد. إذن إلا هنا لو اجتمع أهل الأرض ليأتوا بكلمة تنوب عن إلا ما يستطيعون، لأن هذا كلام الله، هذا كلام معجز. لأن إلا هنا كأنهم كيف والحال إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب، لا يرقبوا فيكم أي شيء، سواء كان الله، سواء كان حلف، سواء كان قرابة. وهذه الثلاثة كل الكلام يدور حولها، ولذلك لها أكثر من 12 معنى الإل، واختارها الله هنا. ولو جاء الناس ليأتوا بعبارة تنوب عنها لا يستطيعون، لأن الله علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم قاصر عن كثير من الأشياء. لذلك قال تعالى: كيف والحال إنهم إن يظهروا يغلبوا عليكم لا يراعوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب. إذن حري بكم أن تجتهدوا في إبعادهم من بيت الله أو دخولهم في الإسلام، وأن بيت الله طاهر ومحل للعبادة، والمشركون نجس، فينبغي أن تطهر المساجد من النجاسات. يرضونكم هؤلاء الذين حول المدينة حول مكة بأفواههم بالكلام، يقول نحن نعمل معكم، وتأبى قلوبهم لأنها مليئة بالمعاصي وبالذنوب وبالكفر وبالطغيان، وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله ناقضون للعهد. وهذا يدل على أن بعضهم لم ينقض العهد، لأنه قال أكثرهم، فدل السياق على أن بعضهم لم يكن ناقضا للعهد. والفسوق هنا الذي يشار إليه فيه يدخل فيه دخولا أوليا نقض العهد. ثم قال: اشتروا استبدلوا بآيات الله حججه وبراهنه ووحدانية الله ثمنا قليلا ما أنفقه عليهم أبو سفيان بالحرب بن بني أمية، أنفقه عليهم وأكرمهم به، فكان ذلك يعني مما صدهم عن سبيل الله. اشتروا بذلك الإنفاق وذلك الإكرام، اشتروا به وحدانية الله، فصدهم عن سبيل الله وعن طريق شرعه، إنهم ساء وقبح الذي كانوا يعملونه. إذن هذا عيب عليهم وإزراء في هؤلاء الذين يعني فضلوا شيئا عرضا من الدنيا وإكراما زائلا عن الإيمان بالله وبرسوله وبالدخول في الإسلام. ثم قال: لا يرقبون في مؤمن هؤلاء المتقدم حالهم إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيه شيئا مما تجعله عادة يرقب، يعني سواء كان الله أو القرابة أو عهدا. والذمة هنا هو التذمم، وهو الذي يتحمل به الإنسان. أولئك لا غيرهم هم المعتدون، ففيه حصر إضافي، وفيه إزراء بهم، وفيه أيضا يعني بيان أن المسلمين لم يعتدوا ولم يظلموا، وأنهم استقاموا على ما كان بينهم وبين أعدائهم. ولذلك الإسلام ينهى عن الخديعة وعن الغش، وقال وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذليهم على سواء. يعني ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. الإسلام لا يغش، ولكن قال الحرب خدعة أو خدعة. كان إذا أراد أن يغزو وراء إلا تبوك، لأنه كان في وقت حار ومحل بعيد وكانت الحال صعبة، فلذلك قال نحن مسافرون إلى تبوك لم يوري. أما في أغلب الغزوات يوري لأنها قريبة، ولذلك ورد الحرب خدعة أو خدعة. ولذلك لما قرب من مكة أمر كل رجل أن يوقد نارا، ولما جاءوا يطوفون شرع الرمل والإضباع حتى يظهر المسلمون مظهرش القوة والنشاط، فيخاف الأعداء من المسلمين. فلذلك الإسلام لا يريد أبدا الدعاية الغير طيبة، وإنما يريد الدعاية أن الإسلام قوي والمسلمون أقوياء، وأن المسلمين لا يقتلون بعضا ولا يعادون بعض. ولذلك كف عن قتل المنافقين لكي لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذه مفسدة أعظم من المنافقين، والإسلام أصلا قوي لا يقاوم. ولذلك المنافقون يضرون أنفسهم، الإسلام لا يضره إلا تقاعس العلماء العارفين. الإسلام يضره تقاعس العلماء العارفين. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش ولم يضر ذلك المسلمين، وإنما ضر المسلمين مخالفة الرومان لما قال لهم لا تبرحوا مكانكم. فالذي يضر الإسلام أن يقوم العارفون بمخالفة الدين أو لم يقوموا بواجبهم، هذا الذي يضر الإسلام. أما كل الفرق الضالة والمنحرفة من منافقين ومن بدع، هذا لا يضر الإسلام. ولذلك ما انتشر الإسلام في وقت مثل ما انتشر في زمن الأمويين، وصل الإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى جزيرة البلقان وإلى وراء الحبش، وكانت الحرورية بأنواعها والجهمية بأنواعها والخوارج بأنواعها والروافض بأنواعها موجودة، ولم يضر الإسلام ذلك، وإنما ضر الإسلام إذا اختلف المسلمون بينهم ولا تنازعوا فتفشلوا. ما يضر الإسلام إلا اختلاف المسلمين. ولذلك لما استشكلوا هزيمة المسلمين يوم أحد وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا، فجاء الجواب من الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن كل مشكلة تأتي للمسلمين سببها المعاصي، المعاصي هي التي تأتينا بالهزيمة وتأتينا بالضعف وتأتينا بكل، ولا يوجد شيء أقوى للمسلمين من الاستقامة على الدين، لأن العبد إذا استقام على الدين الله يحميه، الله يوفقه، الله يخوف أعداء المسلمين من المسلمين إذا استقاموا نصرت بالرعب. لذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لا يرقبون في مؤمن هؤلاء إلا ولا ذمة، لا إله ولا عهد ولا قرابة، وأولئك هم المعتدون أي الخارجون عن طاعة الله المجاوزون حدود الشرع لهم إلى ما حرم عليهم. ثم قال فإن تابوا، التوب هو الرجوع، رجعوا وآمنوا وأظهروا إيمانهم بأن أقاموا الصلاة أدوها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها وآتوا الزكاة المفروضة فهم إخوانكم في الدين. فإخوانكم خبر المتقل. أي فهم إخوانكم في الدين. شوف أول قال فخلوا سبيلهم لأن فيه حصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا هناك فاتركوهم خلوا سبيلهم يمشون، وهنا قال فإن تابوا وفعلوا هذا فهم إخوانكم في الدين ولهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وقد زال عنهم ما كان فيهم من العيب لأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا فتح باب لهؤلاء أن يسارعوا في الدخول في الإسلام وأن يتركوا الكفر والمعاصي، لأن هذا الدين دين الحق ودين العدالة ودين الجمال والحسن ودين الإنقاذ. إذن فإن تاب هؤلاء من الكفر وأتوا بالصلاة والزكاة فهم إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات ونوضح الآيات والبراهين وصدق هذا الدين وجماله وحسنه وإنقاذه للبشرية لقوم نش لقوم يعلمون، لقوم عندهم علم وفهم. ولذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بتجهيل المسلمين أو بعدم السماح لهم بالبيان. فإذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالبيان لا يقاوم الإسلام. ونحن اليوم أحوج ما نحتاج إليه سلوكا إسلاميا مزموما بمعرفة الشرع. فإذا قام المسلمون بفهم دينهم وعملوا به انتشر الإسلام وعم الأرض. ولذلك من أكبر المعوقات التي تعوق أهل الأرض عن الدخول في الإسلام أخلاق المسلمين. كيف ذلك؟ أكبر شيء يعوق الآن أهل الأرض عن الدخول في الإسلام أخلاق المسلمين. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح، افعلوا الخير لعلكم تفلحوا. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا منتشر. الله يقول يمحق الله الربا، يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وأنا أقول إن لم يقلع أهل الكرة الأرضية عن الربا فالذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله. لأن الله يقول فأذنوا بحرب، ويقول يمحق الله الربا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. طيب أجمع الآيات يعني تعادل دمار وتساوي دمار. فلذلك لا بد لأهل الأرض أن يتركوا الربا لأنه سبب لدمار الكون. لأن الله يقول فأذنوا بحرب من من؟ حرب من من؟ من الله. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن يجد الربا، يجد الرشوة، يجد الكذب، يجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وأكبر طريق الآن تنشر الدين وتجعله يدخل في قلوب الناس أننا نتمثل الدين. الدين ما هو كلام، الدين عمل، الدين بذل، الدين يعني قيام ليل، صوم، صدقة، صبر، كف بصر، كف لسان، كف فرجل، البعد عن الحرام. الدين ما هو الدين جنة ونار وحساب وكرامة وعقوبة. لا ما رأيت شيئا أنفع في نشر الدين من السلوك. السلوك السلوك السلوك، المسلم ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم، يعامل تعامل المسلم، ينتشر الإسلام. أما نكون في المسجد نحن على الدين، وإذا أردنا أن نخرج من المسجد فنقول للإسلام خليك في المسجد، الشوارع متسخة والبلد فيه مشكل، خليك في المسجد حتى نرجع لك، هذا مشكل. هذا نكون في المسجد نصلي ونقرأ القرآن، فإذا خرجنا نفعل أمور أخرى، هذه مشكلة. لذلك الصحابة نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالسلوك، الصحابة نشروا الإسلام بالسلوك. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، لأن أكبر من يراها المسلم أن يموت في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أموت. كل من مات ودخل الجنة لا يتمنى يعود للدنيا إلا الشهيد. إذا مات يقال له تمنى، يقول أتمنى أعود لأقتل في سبيل الله، قل غير هذا انتهى، ما يمكن، قل لا أريد إلا هذا. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. فهذا الدين دين فهم الصحابة. بعدين الصحابة في النهار فرسان وفي الليل رهبان، لا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، إذا فتحوا بلدا أخذوا المال ووزعوه على الفقراء وعلى الضعاف. فدخل الناس في دين الله أفواج في مدة وجيزة. فلما قال ملك الفرس لملك الصين هذه الصفات، قال ملك الصين لملك الفرس: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذا نحن أحسن شيء ننشر به الدين ونعلي به كلمة الله هو السلوك الطيب، وبالأخص من من المسلمين يعيش بين ظهراني الكفار، هذا يحرم عليه أن يظلم الكفار، يحرم عليه أن يعمل يعني ورقة تزوير ويجعل له أولاد وهو لا أولاد له، أو يجعله عاطل وهو يشتغل يغش ويغش الكفار حشف وسوء كيل. هم إذا غشيتهم قالوا هؤلاء دينهم دين فاسد، وإلا لو كان دينهم دينا صحيح لما غشوا. لذلك أمانة في كل مسلم يعيش بين الكفار أن يكون صادقا في تعامله، أن لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، ويكرم جيرانه ويقول ديني أوجب علي إكرام الجار، ديني حرم علي النظر، ديني حرم علي الخلوة بالأجنبية، ديني حرم علي أكل الخنزير، ديني حرم علي أكل الميتة. ونشيع ديني وندعو له بإخبارهم بواقع الإسلام. أما المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار يستحي ويأكل الخنزير، أي حياة هذا؟ يستحي ويترك الصلاة، يستحي ويصافح الأجنبية. لا، الإسلام ما هكذا، الإسلام لا بد أن نبذل. إن الله اشترى في صفقة، إذا أردنا أن ينفعنا الدين لا بد أن نبذل الثمن بعدين نأخذ المذمون. أما إذا كنا نغالط ونريد الثمن والمذمون هذا ما صح. لذلك هذا الدين ينشر بالسلوك، السلوك السلوك. الواحد منا إذا استقام في بيته كل من حوله تأثر به، والجيران تأثروا به. لذلك ما رأيت شيئا أنفع من السلوك. ولذلك قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك لا بد للمسلمين أن يمارسوا الدين وأن يكونوا قدوة في الخير. أما إذا كنا نتكلم والأفعال في جهة أخرى هذا أمر خطير ولا يقبل. لا يقبل الكلام من غير عمل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نرجو الله أن لا يجعلنا منافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكلام لا يكفي، ولذلك في القرآن كل ما جاء الإيمان يأتي معها العمل، لأن عمل هو برهان الإيمان، لأن الإيمان شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله. لكن نحن الخلق نعرف من يصلي من يعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا قال، هنا ما الذي قال؟ هنا قال فإن تابوا إيش؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي عملوا الصالحات. إذن لا بد من العمل، ولا بد أن نرفق بالمسلمين ونرفق بالمخالف حتى نعطيه المعلومة مصحوبة بالأدب ليقبل منا. نحن الآن إذا لم ندري وراء المنحرفين من أين تأتيهم الهداية، الوحي انقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، الشرائح التي انحرفت سواء بفساد المعتقد أو بمحبة الشهوة أو بالشهوة أو بالشبهة أو بضعف الإيمان، الشرائح المنحرفة من المسلمين إذا لم يتبعهم الذين وفقهم الله وجعلهم على معتقد طيب وعلى فهم صحيح للإسلام، إذا لم يقم هؤلاء بمتابعة هؤلاء من أين تأتيهم الهداية؟ والوحي انقطع. إذن واجب على كل مسلم وفقه الله لفهم هذا الدين وللعلم الصحيح أن يتبع إخوانه الذين عندهم انحراف بالرفق والإحسان لينقذ منهم ما استطاع إنقاذه ممن كتب الله له الهداية. ولذلك قال جل وعلا لا يضركم من ضل إيش؟ إذا اهتديتم. ما معنى الاهتداء هنا؟ ما معنى الاهتداء هنا؟ الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يهتدي. لذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لا بد لكل من أعطاه الله علما وفهما لهذا الدين أن يهتدي بأن يقول لإخوانه هذا الذي تفعلونه لا يجوز بدليل كذا وكذا، أو هذا الذي كففتم عن فعله لا يجوز الكف عنه لأنه واجب بدليل كذا وكذا، عند ذلك لا يضرك ضلالش من ضل. ثم إننا نرفق بالناس، نرفق بالمخالف، ونفرق بين الخلاف الذي يسوغه الدليل والخلاف الذي لا يسوغه الدليل. فكثير من الخلاف سائغ. الإمام أحمد يقول من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ومالك والشافعي وأبو حنيفة يقول من أكل لحم الإبل لا يجب عليه الوضوء، وهذا صميم الصلاة، والصلاة عماد الدين. وهؤلاء قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، باب الوضوء مما تحت الإزار والوضوء من الخارج لا من الداخل. وهنا قال نعم توضأوا من لحوم الإبل. إذن هؤلاء استدلوا بأدلة قوية، وهؤلاء استدلوا بأدلة قوية، وهذه الصلاة وهي عماد الدين. فلطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والجنة أبوابها ثمانية، أنت تدخل من باب وغيرك يدخل من باب، هذا صميم الصلاة، هذا إمام أهل السنة والجماعة يقول من أكل لحم الإبل لازم يتوضأ، وهذا إمام دار الهجرة يقول من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، وهذا استدل بنصوص وهذا استدل بنصوص. إذن الشريعة وضعت متحملة للخلاف. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم قال المقصود الإسراع والعصر جاء نصلي، بعضهم قال الذي أوجب علينا العصر قال لا نصلي إلا في بني قريظة، لو لم نأتي إلا من الغد لا نصلي. فهؤلاء قال صح، لم يخطي أحدا، والذي صلى بالتيمم ووجد الماء عاد والثاني لم يعيد الماء، قال للذي عاد لك الأجر مرتين، والذي له الأجر مرتين لم يخطي، والذي لم يعيد أصاب السنة، والذي أصاب السنة لم يخطي. إذن لا نضيق واسعا، ونعلم أن الدين يتحمل خلاف، والله غفور رحيم، فينبغي لنا أن نرفق بالمخالف ونفرق بين الخلاف السائغ الذي له أدلة والخلاف الذي لا أدلة له. وكل مختلفين لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور بالاستقراء، عندك دليل وعندي دليل صحيح ما في مشكلة، ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذا القسمة لا دليل ما في مشكلة، كل واحد عنده دليل ما في مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل يجب نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل يجب أن تكون معي. ولذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، ميزان. أما عند التطبيق كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد أوجبت شريعتنا التحابب بيننا بطريق في غاية الرقي والجمال والإحسان، حيث ورد في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. واجب على كل مسلم أن يحب إخوانه، لا تحب أن تفضح لا تفضح، لا تحب أن تظلم لا تظلم، لا تحب أن تشتم لا تشتم، تحب أن تكرم اكرم، تحب أن تستر استر. ذلك لا يؤمن أحدكم، وفي مسلم أنا أنس والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا ولفهم ديننا، وحري بنا أن نتمثله ونتجرعه كما كانت الصحابة. الصحابة كان الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات جلس عندها حتى يعمل بها، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يطبق المصحف ويذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا في سبيل الله يجمع دراهم وينفق. كانوا إذا سمعوا أمرا ونهيا يطبقون على طول. الواحد يزور أخاه ويتمنى أن يقول له ارجع ليتمثل، وإن قيل لكم ارجعوا. نحن الآن لو يأتي واحد لأخيه ويقول له ارجع يقيم الدنيا ويقعدها وقد يهجره طولة عمره. والله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. واحد إذا كان عنده مشكلة وقال لأخيه ارجع، يا سلام فتنة لا تنتهي. والصحابي يزور أخاه ويتمنى أن يقول له إيش ارجع ليطبق الآية. ولذلك تمثلوا هذا الدين فنشروه في مدة وجيزة، ولذلك خير القرون قرني، لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة، الله الله في أصحابي، وكلا وعد الله الحسنى. وتقول عائشة رضي الله عنها أما رأيت كرامة الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتوا قيض الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات. شوف الله تعالى قيض للصحابة من يسبهم ليأخذوا حسناته، قال هذه كرامة أعدها الله لأصحابه، يهيئ من يشتمهم ليأخذوا حسناته ويرتقوا يوم القيامة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،